يقول السائل: اتفقت مع أحد أقاربي في بلدي على أن يسلم أولادي هناك مصاريفهم بعملة بلدي على أن أحتفظ له بالمبلغ هنا بالريال حتى حضوره للعمرة أو الحج، فأسلمه المبلغ بالريال وذلك حسب رغبته ورضاه، فهل هذا جائز؟ جائز إذا كان يعني عند المقابضة، إذا جاء يعني أنت اتفقت معه على أنه يسلم أولادك بعملة البلد، فيعني استحق مبلغ ما مثلا 1000 دينار مثلا، فلما أتى للعمرة أردت أن تعطيه حقه الذي هو 1000 دينار، فهنا تريد أن تصرفها له يعني على أساس يستفيد منها في البلد بالعملة الريال، فبشرط أنكم تتصارفون بسعر اليوم ولا تتفرقون وبينكم شيء كما جاء في حديث ابن عمر، فإذا تم بهذه الصفة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: توجد في الأسواق ألعاب على شكل حيوانات مثل الدجاج والدب والقط وغيرها، ويقول وتصدر أصوات، فهل يجوز شراؤها لأولادي كلعب؟ هذه الحقيقة مشكلة ولا تطمئن النفس إليها، لأنها يعني صور محكمة التصوير، يعني تحكي الحيوان تماما في صورته وهيئته وحركته وصوته، وإذا نظرنا في تحريم التصوير وأنه المحاكاة لخلق الله فنجد هذه أشد ما تكون. فإذا كان التصوير الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته، وكان فيه يعني نوع من السذاجة، تصوير عادي في الهيكل والشكل، فهذا التصوير الآن كما نرى تصوير في الهيكل والصفة واللون، فلا يعني أشك أنه لا ينبغي. والحمد لله الألعاب أنواعها وأشكالها عشرات بل مئات الأصناف، فلماذا تلجأ إلى هذا الشيء؟ فهناك أشياء لا حرج فيها، من الآلات، من أنواع السيارات والطائرات والبواخر والقطارات وغيرها، فأبعد عن المخلوقات وخذ من الألعاب ما تفرح به الأطفال من غير أن تلجأ إلى ذوات الأرواح. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل أن أتقدم لأتم فرجة في الصف الذي أمامي والواقع بين السواري، أم أن أبقى في صف المتصل؟ بل ينبغي أن تبقى في الصف المتصل، الذي بين السواري صف منقطع، وإن كان لا يعتبر صف فأشد وأشد، لكن كان صف يعني لكنه تقطعه السارية فلا ينبغي لك أن تتقدم إليه، فبقاؤك في هذا الصف المتصل هو الذي ينبغي أن تبقى فيه. أحسن الله إليكم. يقول: كان بعض الإخوة يبحثون عن سيارة من أجل التنقل بها، السعر في السوق 3000 ريال لمدة 3 أيام، فقمت بالاتفاق مع أحد المسؤولين عن التأجير وقال أعطيك بمبلغ 1500، لك 500 ولنا 1000، حيث أنها بدون سائق ويكون المسؤول عنها أنا، فأخبرت الإخوة أن قيمة السيارة 1500 بدون ذكر التفاصيل، ففرحوا بهذا المبلغ، فهل يجوز أن أخذ 500 كسعي ومحافظة على السيارة؟ ماني متصور العقد هذا، ما يعني هم يريدون 3000، السعر ب3000، السعر السوق. ثم هو بحث ووجد أحد المسؤولين عن التأجير وقال أعطيك بمبلغ 1500 ريال، لك 500 ولنا 1000، حيث أنها بدون سائق ويكون المسؤول عنها أنت. هو المستأجر مقابل 500. فأخبرت الأخوة أن قيمة السيارة 1500 بدون ذكر التفاصيل، ففرحوا بهذا المبلغ. يقول: فهل يجوز أن أخذ 500 كسعي ومحافظة على السيارة؟ إذا كان الأمر هكذا يعني تقود السيارة وفي ضمانك، فليظهر لي لا حرج عليك، لا حرج، خاصة إذا كان فعلا السوق 3000 وأيضا أتيت لهم بسيارة مماثلة، يعني ما تكون سيارة تعبانة يعني يمكن سيارة 3000 يعني سيارة يعني نظيفة جدا، وهذه قد تكون يعني تشغلهم. فالحاصل إذا كانت سيارة يعني تستأهل هذه الأجرة، فكونك ما تبين لهم وأن صاحب الشيء صاحب السيارة قال لك فاقتنع ب1000 هو يأخذه 500 تركها لك، ففي إشكال. إذا مثلا لم يسوق السيارة كسعي ومحافظة يقول، إذا لم يسوق السيارة ما أدري والله، لكن لا شك قيادة السيارة لها شأن، كون هو الذي يقودها وفي ضمانته. وأما السعي كثير 500 في نسبة 1500 يأخذ 30%، هذا قد يكون فيه إجحاف، إلا إذا قلنا هذا يرجع للمؤجر نفسه، المؤجر هو الذي يعني المؤجر تنازل عن شيء من حقه، المستأجر يعني ما لحقه ضرر، ويعني أخذ منه ما يأخذ في السوق أو أقل. فأقول إن شاء الله لعله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت العزاء أسلم ولا أجلس ولا أشرب أي شيء، فهل فعلي صحيح؟ وهل يجوز لمن حضر عزاء أن يأكل من أكل غير أهل العزاء حيث أنه تبرع به أحد الجيران؟ فعلك صحيح، هذا الأولى، أنك إذا أتيت العزاء تدخل وتسلم وتدعو لهم ولميتهم، ولا ينبغي أن تتناول شيء، لا قهوة ولا شاي، ولا فضلا عن الأكل والطعام. وإن جلست يعني مجاملة بضع دقائق، يعني دقائق محدودة يعني تسليهم، وهذا أيضا بحسب الحال، قد يكون عندهم زحام يفرحون بأنك تمشي وتوسع لهم. بعض الناس يعني يثقل على أهل الميت، يثقل عليهم، فأما الجلوس للأكل فلا ينبغي، إلا في حق الضيوف، إذا كان لهم ضيوف أتوا من خارج البلد من الأقارب الأقربين للميت، من إخوانه أبناء إخوانه الذين لهم صلة قوية، وينزلون ضيوف على أهل أخيهم وأولاده، فهؤلاء هم الذين يقدم لهم الأكل من قبل الجيران والأقارب الآخرين. أما عامة الناس من عموم الجيران والأصحاب والزملاء فلا ينبغي لهم أن يأكلوا من الوليمة، بل الأولى أن يدخلوا ويسلموا ويدعوا ثم ينصرفوا. أحسن الله إليكم. يقول هل السنة أن يصوم المرء 3 أيام من كل شهر، أم أنها محددة في الأيام البيض؟ مر بنا في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رغب في صيام 3 أيام من كل شهر، وأن تكون أيام البيض. لكن أيضا ورد في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي من أي الشهر صام، فربما صام 3 أيام من أوله، وربما صامها أيام البيض، وربما صام من آخر الشهر، وربما صام الاثنين والثلاثة والأربعة من أسبوع، وفي الأسبوع الآخر أو في الشهر الآخر خالف بين هذه الأيام. فصيامه عليه الصلاة والسلام يتلون ويتنوع لبيان الجواز، وأيضا لما يعرض له عليه الصلاة والسلام، يعرض له ما لا يعرض لغيره، فالوفود يتوافدون عليه، والضيوف، وأيضا المشاكل التي يقوم بشأنها تعوقه وتمنعه من الصيام، وأيضا الخروج للغزوات، فهذا كله يعرض له، فيحتاج إلى أنه يؤخر الصيام أو يتصرف فيه. فالإنسان الذي ما عنده موانع ولا عوارض الأولى أن يلازم صيام أيام البيض 13 و14 و15. أما إذا كان له يعرض له عارض من سفر أو مرض أو كذلك ضيوف أو ما إلى ذلك، فالأمر واسع ولله الحمد، ممكن يقدم هذه الأيام أو يؤخرها أو يفرقها في الشهر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أتكلم مع امرأة أجنبية بالجوال قبل زواجها لأتعرف عليها؟ لا، ما ينبغي، لا يجوز، ما دام يعني حتى الخطبة ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، وإذا أعجبتك في حال من الأحوال فالمبادرة إلى ولي أمرها، تخطبها من ولي أمرها. فإذا تمت الخطبة قد يسمح بأن يعني تسأل عن أشياء محدودة وبحذر، ولا تتمادى في الحديث والسؤال حتى يتم العقد. فإذا تم العقد ولو قبل الزفاف فبعد العقد هي زوجتك، أما قبل العقد حتى ولو بعد الخطبة فلا ينبغي، أما قبل الخطبة فلا يجوز لك أن تتمادى في الحديث معها، بل ولا تتحدث معها في هذا الشأن، وهذا يعني فيه من قلة الأدب وقلة الحياء ما لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرابحة، أي أن تطلب من المصرف بأن يشتري الشيء ثم يبيعه لك على أقساط بزيادة في سعر الشراء؟ هذه ليست المرابحة التي يذكرها الفقهاء. المرابحة عند الفقهاء تختلف عن هذا. المرابحة عند الفقهاء أن تشتري السلعة من صاحبها بربح معين، نسبة معينة على ثمن سلعته، تقول أربحك فيها 10%، فيقول أنا اشتريتها 10,000، تقول أنا أعطيك 10%. هذا المرابحة عند الفقهاء، يعني تشتريها بربح تنسبه إلى رأس مال السلعة. وللفقهاء تفصيل في هذا، هل المقصود الثمن الأصلي أو يضاف إليها الإضافات التي أضفتها أنت، نقلها وما أضفت وتعبئتها وما إلى ذلك مما يدخله التجار، يعني هي كلفتك 1,000 ريال لكن أضفت إليها 200 صارت 1,200، فالعشرة في المية هل تنسب إلى الثمن الأصلي 1,000 أو إلى ما أضيف إليه؟ فالحاصل هذه المرابحة. أما مرابحة البنوك فهذه يعني مضاربة، تسمى قد تسمى مضاربة أو ما تسمى شيئا آخر. فالحاصل المصارف هذه الربوية لا يوثق بها، ولا ينبغي لك أن تعول عليها ولا تطمئن إليها، فلا يجوز، لأنه لا يوثق بهم ولا يلتزمون بالأحكام الشرعية. وكم نلاحظ أنهم للأسف يتمسكون بفتوى أعطيت لهم في حال ويعممونها على عدة أحوال وينشرونها ويغررون بالناس، والمفروض من المشايخ الذين أفتوا لهم أن يعلنوا ويحذروا الناس من أن فتواهم لا تصدق على كل معاملة. فالبنك يعقد معاملة معينة قد تكون سليمة من وجوه، لكن ينقلها إلى معاملات أخرى، وهذه المعاملة ليست هي التي وافق عليها المشايخ، فهذا كذب وأكل لأموال الناس بالباطل واقتحام للربا، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أنه لا ينبغي لك أن تدخل مع البنك في مشاركة، لا بصفة مضاربة ولا مرابحة ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: في مكان عملنا وكذلك سكننا خارج حد الحرم، بيننا مسيح وهندوس، يقول يعملون منذ 2 سنين، فهل نأثم بمخالطتهم بنا حيث يتطلب العمل ذلك؟ وأحيانا قد يجاملون بإعطائنا أو يجاملون بإعطائنا بعض الأطعمة من طبخهم. بالنسبة للنصارى فقد يعني ينظر، هل إذا كان من إعدادهم ينظر، يعني عن ما دام كانوا في هذا البلد في الغالب أنهم لا يتولون الذبح ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يشترون الأطعمة مثل ما يشتريها غيرهم. هذا في شأن النصارى الذي يقولون المسيحيين. أما المجوس أو الهندوس، هم ولا مجوس محمد؟ هندوسي. فالهندوس هؤلاء وثنيون، لا يدخلون في حكم أهل الكتاب ولا المجوس، فهؤلاء أيضا ينبغي الحذر منهم ولا ينبغي الانسجام معهم. إذا لم يكن لكم نية بدعوتهم وعرض الإسلام عليهم، فكونكم تدخلون معهم وتخالطونهم لا ينبغي، وتكون بينكم مودة لمجرد العمل، هذا ما لا ليس من شأن المؤمن. عندك الحمد لله أصحابك من الدنيا وهم كيف هم ينسجون مع بعضهم، وأنتم بينوا لهم، قولوا نحن هذا ديننا أننا ندعوكم إلى الله، ندعوكم إلى الحق، إلى الدين الحق، فإن رغبتم نبين لكم تفضلوا، وقدروهم واحترموهم. إذا وجدتم أنهم منصرفين ولا يبالون فلا خير لكم في مجالستهم، وكل يؤدي عمله، ولا تظلمونهم واتركوهم وشأنهم. وينبغي أيضا لصاحب العمل أن يتقي الله ولا يستخدم مثل هؤلاء. عشرات مئات الملايين من المسلمين عاطلين في بلاد الإسلام، مهما كان ضعفهم وقلة خبرتهم فهم أبرك من هؤلاء الكفرة. لا يجوز لك في جزيرة العرب أن تستخدم هؤلاء ويلبثون سنوات طويلة، ولا ينبغي. هذا لا يصلح، وهذا نوع من التساهل والتهاون. وقد أكد عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمعوا فيها دينان. والأكل يا شيخ؟ نعم. الطعام؟ الطعام قلت إذا كنتم بصدد دعوتهم وتأمنون أن طعامهم لا يكون معه شيء محرم من خمر أو خنزير قد يدخلونه بطريقة ما، أو يعني إذا كنتم مطمئنين أنه أكل عادي ما في شيء محرم فلا حرج. وأيضا ردوا عليهم، لا تتركوا لهم منة عليكم، ردوا عليهم أفضل مما أعطوكم حتى لا يكون لهم منة عليكم. وهذا لا ينبغي إلا على أمل أنهم يعني يسمعوا منكم ويستجيبون للدعوة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فإذا وجدتمهم إن آمنوا وقبلوا فبها ونعمة الحمد لله، وإن أصروا على كفرهم وتمردهم فلا ينبغي لكم أن تستمروا في مجالستهم ومودتهم. أحسن الله إليكم. يقول عندي بنت ترى في الحلم أشياء غريبة معها في الفراش، فما العمل؟ الله أعلم، أنا هذه الأحلام والرؤى لا أحسن تعبيرها، فاسأل من يعبر الرؤى. لكن يا شيخ من كان ينام على الموسيقى بدون أحسنت إذا يعني الأخ الكريم مثل ما سمعنا قد يكون هذا إذا كان قصده أحلام مزعجة، فأنت وجه يعني أبنائك وأهل بيتك إلى أنهم يعني أولا البعد عن هذه الأشياء. إذا كان ينامون على يعني نغمات الموسيقى والأغاني ومن هذا والقنوات فلا شك هذه شياطين لن يجد منها إلا شياطين في نومه. فأما إذا كان يعتني بالأوراد، أوراد النوم والذكر وما ورد من القرآن الذي ينبغي أن يقرأ والنوم على وضوء وما إلى ذلك، فإن شاء الله يطمئن وتزول عن هذه الأشياء. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الدخول في الانتخابات؟ هذه لها فيها تفصيل يعني حسب حال البلد. إذا كان فيه يعني انتخابات قد تكون رئاسية لانتخاب الرئيس أو انتخابات تشريعية للمجلس الذي يشرع للبلد، فكل هذه إذا كان المسلمون في البلد يجب أن عليهم أن لا يتركوا الأمر يديره هؤلاء الفسقة أو الفجرة من علمانيين وشيوعيين ويتصرفون في أمور دينهم ودنياهم، فمن الحماقة الانصراف عن هذا. فينبغي أن تدخلوها، لكن أولا يجب عليكم أن تتقوا الله وتجمعوا كلمتكم وتتآلفوا وتتسامحوا ما دمتم كلكم يعني في الظاهر متجهين للإسلام وتحقيق الإسلام وتمكين الإسلام، فقد يكون هؤلاء الإخوان آثمون إذا انصرفوا عنها وتركوا الأمر لهؤلاء العلمانيين يتولون الأعمال والأموال والقرارات ويشغلونكم في مدارسكم ومساجدكم. فقد يكون في هذه الحالة إذا كان هذا النظام يعني، لكن أحيانا قد يكون يعرف أن القوة المتسلطة تزور وتكذب، فهنا قد يكون من الحكمة المناسبة أنهم يعلنون على الملأ أننا نقاطعها، فهذه قد تكون هذه المقاطعة أجدى ولها أثر. فالحاصل أن هذه أمور فيها يعني تحتاج إلى نوع من التفصيل وتختلف من بلد إلى آخر. صلى الله عليكم. إذا في أسئلة شفهية إذا كان أحد عنده سؤال، وأرجو مع الأذان الانكفاف عن الأسئلة. أذكر إخواني إذا أذن المؤذن أرجو عدم الأسئلة، بل نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى. فالآن باقي تقريبا 5 دقائق إذا كان أحد عنده سؤال بالنسبة للنصارى. أي. مثل ما قلت يعني النصارى تأكل معهم في سفرة واحدة بهدف أنك لعلك تستميلهم وتتألفهم، أما إذا رأيت أنهم معرضين فلا خير لك في مجالستهم، بل أعلن البراءة، قل يا جماعة نحن دعوناكم، إن كان تسمعون منا فالحمد لله وتفضلوا وأنتم ضيوف، وإذا رأيتهم معرضين فأعرض عنهم. نعم. الأخ يقول هل يجوز إهداء ثواب الأعمال؟ الصحيح أنه لا يجوز إهداء ثواب الأعمال، هذه من البدع، لا ثواب القراءة ولا ثواب الصلاة. لكن الحج هنا ورد الحج والعمرة والصدقة استثنيت، الصدقة ورد ولا يكادون يختلفون في شأن الصدقة أنك تتصدق عن الميت، الحج ورد استثناءات والعمرة. أما من يقول أصلي وأهدي ثواب صلاتي أو أطوف وأهدي ثواب طوافي أو أقرأ القرآن فالصحيح أن هذا كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا يؤدي أصلا، لا يجوز أن يؤدي أكثر من عمره. السفر لا يتسع إلا لعمرة واحدة، هذا منهج السلف رحمهم الله، فلا يرد السؤال. أما كونك الصبح عمره والعصر عمره وبكرة عمره هذا ما كان السلف يعني، هذا نوع من التساهل في الأعمال. ولذلك قال عمر في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال أن تأتي بها من دويرة أهلك. فأنت إذا أديت هذه العمرة إن شاء الله بعد شهر بعد سنة بعد سنتين تأتي بعمرة أخرى، هذه العمرة التامة التي قال الله تعالى فيها. الحمد لله ماتوا، إن كانوا ما وجب عليهم فلماذا تحرج نفسك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحج كما قال الله في شأنه لمن من استطاع إليه سبيلا، من استطاع هم استطاعوا فهم معذورون. وحتى لو مثلا قصروا أو فرطوا فأنت لا تتحمل من أوزارهم شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، تدعو لهم وتستغفر لهم وهذا أجل. وتلبث في المسجد الحرام طوافا وقراءة قرآن وصلاة بدل ما تشغل نفسك رايح جاي كما قال الإمام عطاء رحمه الله. لا حرج إذا كنت تطيق الصيام تصوم. أحسن الله إليكم. يقول أنا مندوب للمعتمرين، هل يجوز لي الذهاب إلى مطار جدة من المدينة وبعد أن أدخل مكة أدخل بعمرة؟ لا، ينبغي أن تعتمر أول، تحرم مثل ما يحرمون، لكن إذا كنت تتردد فقد يرتفع الحرج في هذه الحالة، لكن أول مرة ينبغي أن تحرم مثل ما يحرمون من المدينة. ثم إذا رجعت المدينة مرة ثانية تأتي بفوج آخر، الأمر قد يكون واسع ولا حرج عليك إذا دخلت بدون عمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الأذان أظن وشك. نعم يا أخي، قلت نفس الكلام. لا، ما في العمرة من الميقات، من ميقات أهل المدينة أو ميقات أهل الطائف أو ميقات الجحفة أو المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسجد عائشة رضي الله عنها أو التنعيم هذا لأصحاب الضرورات، امرأة حائضة ونحوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اهد ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.